بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في سلسلة هذه الدروس التي تتكلم عن متن الواسطية. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذا الكلام وهذا النص تكلم المصنف رحمه الله تعالى به عن ركن وأصل من أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره. وهذا الأصل أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وكما تعلمون مما تقدم أنه لم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية، وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك. وأول من قال يعني بهذه المقولة واشتهر بها هو معبد الجهني في البصرة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل رضي الله تعالى عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بأن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان، تلاحظ هنا أنه جعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان. وعلى هذا من أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم، فلا يقبل عمله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر، يقول رحمه الله في طريق الهجرتين: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد، استمع لهذه الكلمة العجيبة، يقول رحمه الله عن هذه الآثار أنها تبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسوله. انتهى كلامه رحمه الله. يقول طاووس رحمه الله: أدركت، طاووس الكيساني يقول رحمه الله: أدركت 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ويقول أيضا رحمه الله كما في صحيح مسلم: سمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. فإن قلت: ما هو القدر؟ ما المراد به؟ الجواب على ذلك أن يقال: القدر هو تعلق علم الله تعالى، أو تعلق علم الله تعالى وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث ولا كائن إلا وقد قدره الله تعالى وشاءه وأراده أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادة، فهو الخالق سبحانه وتعالى لكل شيء، القدير على كل شيء. وذكر بعض أهل العلم تعريف آخر للقدر، فقال بأنه تقدير الله لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. هذا تعريف آخر، وكلا التعريفين صحيح. الإيمان بالقدر كما تقدم من أوجب الواجبات، ومن لم يؤمن به فهو على خطر عظيم. وورد عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. يقول يحيى: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فوفق لنا، يعني التقينا بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما ذكر، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال عنه أنه قال لهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، إلى آخر الأثر. لكن هذا الشاهد منه، وهو ثابت في صحيح مسلم. وهنا مسألة ذكرها أهل العلم، وأيضا يعني حصل فيها يعني نزاع يسير، وهي تتعلق في هل القضاء والقدر بمعنى واحد أم أنهما مختلفان، على قولين. القول الأول، قال أصحابه بأن القدر والقضاء بينهما فرق، فالقدر هو تقدير الله الشيء في الأزل، أما القضاء فهو حكم الله وقضاؤه بالشيء عند وقوعه. فإذا قدر الله تعالى أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر، فإذا جاء الوقت الذي يكون فيه هذا الشيء فإنه يكون قضاء. قالوا: وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، مثل قوله جل وعلا: وقضي الأمر، وقوله سبحانه وتعالى: والله يقضي بالحق. وهناك من أصحاب هذا القول الذين فرقوا من عكس هذا التفريق. الشاهد أن أهل هذا القول قالوا إن بينهما فرق. القول الثاني، قال أصحابه إن القضاء والقدر بمعنى واحد، والأقرب والله تعالى أعلم، وبه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنهما إن قرنا جميعا فبينهما فرق كما سبق، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد. بين المصنف رحمه الله تعالى، إذن هذه هي المسألة، وهذا الخلاف يعني الوارد فيها، وأنا ذكرت لكم يعني أشهر الأقوال في ذلك. نرجع لكلام المصنف. المصنف رحمه الله تعالى بين أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالقضاء والقدر، سواء كان المقضي خيرا أو كان شرا. أما الإيمان بالقضاء والقدر الخيري فهو معلوم، لكن كيف يكون الإيمان بالقضاء والقدر الذي فيه شر؟ هل معنى ذلك إضافة الشر لقضاء الله وقدره؟ الجواب على ذلك أن يقال: لتعرف هذا الأمر لا بد أن تعلم أنه إذا أفرد الشر ومحض فلا يجوز. يعني هنا الآن بنذكر أمور لا بد أن تعرفها. الأمر الأول أنه إذا أفرد الشر ومحض فلا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى مطلقا، لأن قضاءه هو أمره وأمره يتعلق به وهو صفة له. ولهذا لو أضيف الشر على سبيل الانفراد وكان صفة لله أو معنى يقوم به لاشتق منه اسم لله، ومعلوم أن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى منزهة عن كل عيب ونقص. الأمر الثاني أن إضافة الشر المذكورة في الشرع لا تكون إلا على ثلاثة أوجه، لا تكون إلا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يدخل الشر في عموم قضاء الله وقدره، إذ كل شيء من الموجودات لم يكن إلا بقضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فيدخل في هذا العموم ما كان خيرا وما كان ضده. الثاني أن يضاف الشر إلى السبب الفاعل، كقوله: من شر ما خلق. وما هنا تحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي خلق، وهذا الأنسب، وتحتمل أن تكون مصدرية ويكون التقدير من شر خلقه، إلا أن الأفضل ألا تطلق هذه الكلمة. لماذا؟ لأنها تعتبر من الألفاظ الموهمة التي قد ترجع إلى فعل الخلق القائم به سبحانه وتعالى، وقد ترجع إلى المخلوق المنفصل الذي هو من جنس المفعولات وهي المخلوقات. ثالثا أن يأتي الشر وقد حذف فاعله، كقول الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالفعل أريد حذف فاعله، وهو الله جل شأنه من باب التنزيه، وتقديره أراده الله، فجعل الفاعل مبنيا للمجهول من باب التنزيه. وهذه الجهات الثلاثة التي ذكرناها الآن هي التي جاءت في خطاب الشرع، وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. مسألة: هل الشر الواقع في مخلوقات الله تعالى من فعل الله، أم أنه من فعل أو أنه من مفعولاته؟ الجواب على ذلك أن يقال: الشر الواقع في الخلق هو من مفعولات الله ومخلوقاته، وليس من فعل الله، لأن تقدير الله للشر خير وحكمة. ولهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: والشر ليس إليك. إذن إضافة الشر تكون في مفعولات الله لا في أفعاله، فالله جل شأنه لا يخلق شرا محضا، بل يخلق الشر لما يترتب عليه من المصلحة العظيمة والحكمة البالغة. فانظر مثلا، والأمثلة كثيرة لكن نأخذ بعض من ذلك، نقول: انظر مثلا لخلق الكفر وأهله، فمن الحكم في خلقه معرفة الإنسان نعمة الله عليه بالإيمان. يعرف الإنسان يعني نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالإيمان. ولولا الكفر أيضا ما قام الجهاد، ولولا الكفر أيضا لكان خلق النار عبثا. وأما إذا ذكر الشر في القرآن فهو على الجهات الثلاث الواردة في خطاب الشرع، وقد تقدم ذكرها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام ماتع ونفيس: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه، لا إلى الخالق وفعله، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد، وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى النفيس. ويقول أيضا رحمه الله في البدائع: وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه. وبين أن الشر يكون في مفعولات الله جل وعلا. وفرق أيضا رحمه الله في كلامه بين الفعل والمفعول، وقال: فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. يقول رحمه الله: فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وهدى الله جل وعلا أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه. ثم المصنف أيها الإخوة، المصنف رحمه الله بيّن أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، كل درجة تتضمن شيئين. طبعا المؤلف ذكر درجتين، لكن كل درجة شيئين. فالعلم والكتابة جعلهما درجة واحدة، والمشيئة والخلق جعلهما الدرجة الثانية كما سيأتي. وعلى هذا نقول إن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فما يسبق حصول المقدر فهو العلم والكتابة، وما يكون حال وقوع المقدر فهو الخلق والمشيئة. يقول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت فيه جمع مراتب القدر الأربعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في متنه: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يقول رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنيد قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. انتهى كلامه رحمه الله. نقول: بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بالكلام على المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، وقد تقدم الكلام على صفة العلم وأنها تعتبر من الصفات الذاتية، وأنها متناولة الموجودة، يعني متناولة لكل شيء، هذه الصفة من الموجودات والمعدومات والأمور الواجبة والممكنة والممتنعة. يقول ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيها ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص. والأدلة على إثبات هذه المرتبة، مرتبة العلم، من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، أجمع عليها الصحابة والتابعين، ولم يخالف فيها إلا من يعني سبق ذكرهم وهم مجوس هذه الأمة. المصنف رحمه الله أشار في كلامه إلى الرد على غلاة المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالم بالأزل، فقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني هم يقولون إن الله لم يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، يعني قبل أن تقع ما كان الله يعلم، كان جاهل والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين. فيقول الأمر مستأنف، لم يسبق لله تعالى علم فيه، تعالى الله جل وعلا عن قولهم علوا كبيرا. يقول الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول إن الله بكل شيء عليم، سواء قبل حدوث وحصول الأشياء أو بعد حدوثها، فالله بكل شيء عليم، فهو سبحانه إذن عليم بكل شيء أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه جهالة ولا نسيان. يقول جل وعلا: وما كان ربك إيش نسيا، فيعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول الله جل وعلا دلالة لذلك: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله جل وعلا يعلم حتى لو أرجعناهم للدنيا وللعمل، الله يعلم أنهم لن يتغيروا. فإن قلت لي دائما نسمع كلمة الأزل والأبد، وش المراد بها؟ الجواب على ذلك أن يقال: الأزل هو القدم الذي لا نهاية له. إذن كلمة الأزل معناها القدم الذي لا نهاية له. أما الأبد فهو ما ليس له آخر، فالأزل كالأبد، فكما أن الأبد هو الدوام في المستقبل، فالعملية عكسية، فيكون الأزل هو الدوام في الماضي، كما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقت، فالأزل لا يختص بوقت دون وقت، فالأزلي هو الذي لم يزل كائنا، والأبدي هو الذي لا يزال كائنا، وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى. هذا ما يعني بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض. الله جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون، انتبه، يعلم ما الخلق عاملون، صغيرا أو كبيرا، دقيقا أو جليلا، قليلا أو كثيرا، يعلم عن أحوالهم، يعلم عن طاعاتهم، معاصيهم، أرزاقهم، آجالهم، ما علموا وما لم يعلموا، هذا اعتقادنا أهل السنة والجماعة. وكتب الرزق سبحانه وتعالى لكل مخلوق، يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه، وهذا دل عليه أحاديث كثيرة، منها ما ورد في حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذا الحديث يعني رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني رحمه الله في الجامع. في المتفق عليه الحديث المشهور، حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وقد قسم سبحانه وتعالى معايش الناس في الحياة الدنيا، قال جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إلى غير ذلك من الأدلة. فهو سبحانه قد علم رزق العبد، وعلم أيضا أجله قبل خلقه وإيجاده، ودل على ذلك كما قلنا أدلة كثيرة. ورد أيضا عن عبد الله قالت أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله، أو لن يعجل شيئا قبل أجله، لن يعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الميت لا يموت إلا بعد استيفاء أجله واستكمال رزقه، سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل. هذا هو اعتقادنا، اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا بخلاف المعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله، وقولهم يعني ظاهر البطلان ترده أدلة الكتاب والسنة. هنا مسألة يعني قد ترد عند البعض، حيث يعني تتعلق بحكم وصف علم الله جل وعلا بالقديم، حكم وصف علم الله جل وعلا بالقديم. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك عندما قال: وهم عاملون بعلمه القديم. هل يجوز الإطلاق هذا أو يمنع أو يقال فيه تفصيل؟ الصحيح أن فيه تفصيل، وهو كالتالي: إذا قصد بالوصف، الوصف بالقدم، عدم طروء الجهل أو عدم سبق علمه بجهل أو نقص، فهذا المعنى صحيح، وهو ما أراده المصنف رحمه الله. ولهذا قال بأن علمه موصوف به أزلا وأبدا. أما إذا قصد بالقديم ما له بداية ونهاية فهذا المعنى فاسد لا يليق بالله جل وعلا. واعلم أن أهل السنة يتوسعون في باب الإخبار عن صفات الله تعالى ما لا يتوسعون في غيره. فباب الأسماء توقيفي، أما باب الإخبار وباب الخبر فقد يدخله من الأسماء ما هو توقيفي وما ليس بتوقيفي، كالذات الإلهية والقديم وواجب الوجود. وإنكار المتأخرين لتسمية الله بالقديم يقصدون به المعنى الذي لا يليق، الذي أشرنا إليه قبل قليل. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته. والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة كثيرة جدا ومعروفة. وهذه المرتبة أجمع على إثباتها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والحديث في صحيح مسلم. وهنا مسألة اختلف العلماء: أيهما خلق الله أولا، القلم أو العرش؟ على قولين. القول الأول، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بأن أول ما خلق الله هو العرش، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم، قال: وفيه دلالة ظاهرة على أن العرش كان قبل الكتابة، والكتابة لم تكن إلا بالقلم، فكان العرش كما يقولون سابقا عليه، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. القول الثاني، قال أصحابه: إن أول ما خلق الله القلم، لحديث عبادة بن الصامت، وفيه: إن أول ما خلق الله القلم فقاله اكتب إلى آخر الحديث. والراجح والأقرب فيما يظهر هو القول الأول، ويعني يرد على الاستدلال بدليل القول الثاني أن الرواية الأصح هي رواية النصب للقلم، إن أول ما خلق الله القلم، على أنه مفعول خلق، ويكون أول ظرفا بمعنى حين. هذا يعني الذي يظهر هنا. وعلى هذا فما يصيب الإنسان يعني، إذن هذا هو الخلاف في المسألة، وأشرنا إلى القولين باختصار وذكرنا الراجح. المراد أن ما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه فكله مقدر عليه في الكتاب السابق الذي كتبه الله جل وعلا عنده، كما قال جل شأنه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما أصابك أنت وأنا وكل شخص، ما أصابك من القدر مكتوب، وما تعداك يعني ما تجاوزك وأصاب غيرك ولم يصبك أيضا هو مكتوب، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، كما في حديث ابن عباس المتقدم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأيضا في الصحيحين جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاقي. وأيضا عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فالرجل صار عنده إشكال، قال: إذن وش الفائدة من العمل؟ قال: ففيما العمل؟ فأتى الجواب السديد منه عليه الصلاة والسلام فقال له: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية، وهذا الحديث يقول عنه رحمه الله بأنه يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا. يقول: ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بمثل ما أخبر به الرب، أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور، فالجبر لفظ بدعي والتيسير لفظ القرآن والسنة. انتهى كلامه. ذكر الأقلام أيها الإخوة في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة فيه دلالة على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ والذي دلت عليه السنة. ماذا؟ الذي دلت عليه السنة، يعني المتبع للسنة يجد أن السنة دلت على أن الأقلام أربعة. الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به مقادير كل شيء. الثاني القلم العام الخاص ببني آدم. الثالث القلم الذي مع الملك حين يرسل إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، وتقدم يعني ذكره، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: الرزق، بكتابة الرزق، والأجل، إلى آخره. الرابع القلم الذي بأيدي الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم عند بلوغهم، كما جاء بذلك الكتاب والسنة. هذه هي أنواع الأقلام الأربعة. واعلم أن الكتابة التي يكتبها القلم تتعلق فيما هو مقضي ومقدر من قبل الخالق، وهذا في علم الله القديم. فليس المقصود أن الله لم يكن يعرف الأشياء إلا بعد كتابتها، كما تقوله من القدرية، لأن علمه سبحانه بالأشياء ومقاديرها سابق لكل شيء، لكن كتابة ذلك في اللوح المحفوظ لم يكن إلا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما قال القلم اكتب. وقول المصنف رحمه الله بعد ما ذكر الآيات وفيه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض، المراد بذلك ما أصاب من مصيبة يعني من قحط وقلة نبات وقلة ثمار. وأيضا قوله: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، يعني المصائب التي تصيب الإنسان من الأمراض وفقد الأولاد ونحو ذلك. قال: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الكتاب هو اللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس. قال: يقال قد برأ الله هذا الشيء، أي خلقه فهو بارئه. وقوله: إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه للأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. اعلم أيضا أن الكتابة على نوعين: النوع الأول نوع لا يتبدل ولا يتغير، وهذا هو الذي في اللوح المحفوظ من مقادير كل شيء. النوع الثاني نوع يتغير ويتبدل، وهو ما بأيدي الملائكة وما يستقر أمره أخيرا عندهم. ما هو؟ هو الذي قد كتب في اللوح المحفوظ. إذا النوع الأول نوع لا يتبدل ولا يتغير، الثاني يتغير ويتبدل، وهو الذي بأيدي الملائكة. وما يستقر أمره أخيرا عندهم، يعني الذي يثبت بالنهاية، هو الذي قد كتب في اللوح المحفوظ. وهذا هو أحد معاني قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومن هذا يعني التفصيل يمكننا فهم ما جاء في السنة الصحيحة من كون صلة الرحم تزيد في الأجل أو تبسط في الرزق، أو ما جاء في أن الدعاء يرد القضاء. ففي علم الله تعالى أن عبده سيصل رحمه وأنه سيدعوه، يعني أن هذا العبد يعلم الله أنه سيصل رحمه وأنه سيدعوه، فلهذا كتب له في اللوح المحفوظ سعة في الرزق وزيادة في الأجل. نعم. فإن قيل: ما كيفية وصفة اللوح المحفوظ والقلم والصحف المذكورة في الأدلة؟ الجواب على ذلك هو أن يقال: هذه الأمور مما يجب الإيمان بها، وأما كيفيتها وصفتها فعلمها إلى الله جل وعلا، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقول المصنف رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه، إلى آخر كلامه، يريد به أن هذا التقدير المكتوب التابع لعلم الله تعالى بالأشياء قبل إيجادها وتكوينها تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، وتارة يكون في مواضع مفصلا تفصيلا. وعلى هذا فالتقدير على نوعين: الأول التقدير العام الشامل لكل كائن وكل شيء، وهو لجميع الخلق، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ودليله، دليل هذا التقدير، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، رواه أحمد. هذا التقدير لا يتغير أبدا ويسمى التقدير الكوني. النوع الثاني وهو التقدير الخاص، النوع الثاني من أنواع التقدير، وهو التقدير الخاص. وهذا التقدير تفصيل للقدر العام المكتوب في اللوح المحفوظ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول التقدير العمري، وهو ما يقدر ويؤمر به الملك الموكل بالأرحام، يؤمر بكتابته على الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر. فهذا الملك يؤمر بكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء أم السعادة لهذا يعني الجنين. دليله ما تقدم من حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيحين. الثاني، النوع الثاني، هو التقدير الحولي، وهو ما يقدر ويكتب في ليلة القدر، في ليلة القدر من وقائع العام. قال جل شأنه: فيها يفرغ كل أمر حكيم. ويقول قتادة رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، يقول: يقضى ما يكون في السنة إلى مثلها. ذكر هذا عبد الرزاق وابن جرير، يعني ذكر هذا الأثر. النوع الثالث هو التقدير اليومي، وهو ما يقدر ويكتب من حوادث اليوم، من حياة أو موت وعز وذل ونحوه، كما قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذن هذه هي أنواع التقادير الثلاثة. واعلم أيضا أن التقدير الكوني المكتوب في اللوح المحفوظ يكون فيه تعليق، والأمر المعلق مثل أن يقدر الله جل شأنه على الإنسان مرضا في التقدير الحولي أو العمري أو اليوم، لكنه يكون معلق بالدعاء. يعني إن دعا العبد حذف عنه التقدير، وإلا فإنه يحل به. وهذا التعليق موجود في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير، فيكون مكتوبا فيه إن فعل كذا سيكون كذا، وإن فعل كذا فسيكون كذا. فمثلا إذا وصل العبد رحمه زيد في عمره ووسع له في رزقه ويبقى على ما هو عليه في التقادير الثلاثة، ومعرفة هذا الأمر يجعل الإنسان يعمل ولا يتوقف. وهذه التقادير الثلاثة هي المقصودة في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. أما اللوح المحفوظ الثابت الذي لا يتغير فهو المقصود بقوله تعالى وعنده أم الكتاب. فما يكون إذن فيه المحو والإثبات هو ما في الصحف التي بأيدي الملائكة، مما يعني يتعلق بالتقدير الحولي أو العمري، فإنها قابلة للتغيير وهذه تكون معلقة. أما ما في اللوح المحفوظ فهو يعني ثابت لا يتغير كما تقدم بيان ذلك. يقول رحمه الله، يقول مصنف رحمه الله: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. العلم والكتابة، يعني مرتبة العلم والكتابة، هما أول ما أنكره غلاة القدرية في باب القدر، ويريدون بذلك علمه بالأشياء قبل كونها ووقوعها، وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها. إذن يعني هذا القدر أو مرتبة القدر هذه، يعني مرتبة العلم والكتابة هذه، كان ينكرها غلاة القدرية. وأيضا هم بهذا الاعتقاد يزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف كما يعني يقولون. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض، كما يقول أهل العلم، بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين. وأول من أظهره بالبصرة هو معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي ومن أتباعهم عمرو بن عبيد وغيره. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة، يعني كعبد الله بن عمر وابن عباس وواثلة بن أسقع وغيرهم. إذن مما تقدم يتبين لنا أن القدرية ينقسمون إلى قسمين أو فرقتين. الفرقة الأولى هي التي تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها، وإنما يعلمها إذا وقعت، يعني يقولون أن الله يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. يقول العلماء عن هذه الفرقة بأنهم انقرضوا، وبعضهم قال إنهم ما زالوا موجودين لكنهم قليل، ومثلهم بعض الفلاسفة الإسلاميين الذين يقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، أي أن الله على زعمهم يعلم بالأشياء دون تفاصيلها، وهذا يعني ضلال ظاهر البطلان. هذه الفرقة الأولى كفرها الأئمة، الفرقة الأولى هم اللي يسمون غلاة القدرية، هذه الفرقة كفرها الأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد. وهذه الفرقة هي التي قال عنها الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، لأنهم لا يؤمنون بأن الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها، فإن ناظرناهم وناقشناهم وأقنعناهم خصم يعني انتصرنا عليهم وظهر الحق وأقمنا الحجة عليهم. أما إن أنكروا العلم مباشرة فهنا يستحقون التكفير، لأن هذا كذب على الله جل وعلا وإنكار لما في الكتاب والسنة. الفرقة الثانية وهم المقرون بعلم الأشياء قبل وقوعها، لكنهم خالفوا في ماذا؟ خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، يعني هم يعتقدون أنهم هم الذين خلقوا أفعالهم والله جل وعلا ليس له علاقة، فهم يعتقدون أن هذا الكون له خالقين، الأول الله خلق الحيوان، والثاني الخالق الثاني الإنسان خلق فعله، فهم يقولون الله خلق الكون والله خلق والإنسان خلق فعله، هذا لا شك أنه ضلال مبين. وهذا يعني مع كونه مذهبا باطلا واعتقادا ضالا فهو أخف من المذهب الأول، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عن هذه الفرقة بأنهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. ويقول عن هذه الفرقة ثانية: وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد، وكتب عنهم وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم. ثم تكلم رحمه الله تعالى التفريق في التعامل بين من كان داعية منهم ومن لم يكن إلى آخره، ذكر هذا رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد السابع 385 أي رقم الصفحة. من أراد التوسع والنظر يجد كلاما نفيسا على موضوع التعامل مع هؤلاء ومن كان أمثاله. إذن هذه القدرية، والفرقة الأخرى التي تقابل القدرية هي من؟ نعم، هي فرقة الجبرية، الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعله. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والصلاح، وأسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.